دين الله سبحانه وتعالى هو المقياس الذي يقاس به كل شيء، كل عقيدة، كل منهج، كل مبدأ، ولا نفصل هذه الأمور عن بعضها. إذا جاء واحد سمى نفسه الحزب الإسلامي الاشتراكي، الحزب القومي الإسلامي، يقول هذا ماشي، قومية إسلامية تنفع، أو إسلامية قومية، أو اشتراكية ديمقراطية إسلامية، هذا كله مخالف للعقيدة الصحيحة أصلا في معرفة دين الله. هذه لا يقولها إلا أحد، إما من لا يعرف الإسلام أو من يريد أن ينبذ باسم الإسلام على المسلم. الكلام إذا مثل هذا الكلام عن الاشتراكية مثلا، إذا قيل في زمن الاشتراكية والحكومات الاشتراكية، جاء بعدهم جاء من بعدهم حكومات رأسمالية الانفتاح كما يسمى، فيقول الحرية الاقتصاد وحرية التجارة من الإسلام، وقالوا النظام الذي يتفق مع الإسلام هو النظام الحر. سبحان الله، يعني أول قلنا النظام الاشتراكي والآن قلنا النظام الحر، وهما عدوان لدودان وضدان لا يجتمعان. إذا الدين مثل الأديان، مثل الأطفال اللي يتخذوا الأطفال في المدارس، يرسم شجرة، يرسم سيارة، زي ما يبغى يركب زي ما يبغى، هذا هو ديننا، العوبة في أيدينا. إذا جاء زمن الاشتراكية جعلناه اشتراكيا، وإذا جاء زمن الانفتاح قلنا أن الاقتصاد الحر هو الذي يتفق مع الإسلام. كلمة الاقتصاد الحر تعني معنى يختلف تماما عن الإسلام، لأنها تعني في الغرب الاقتصاد الرأسمالي الذي يقوم على أن لا حلال ولا حرام، حر لا حلال ولا حرام، يتعامل بالربا، يعني بدون أي قيد على التجارة، ربا أو بيوع محرمة أو قمار أو أي شكل من الأشكال يسمى اقتصاد حر. الحرام عندهم فقط أن يخالف الإنسان أنظمة الدولة التي وضعت هذا النظام، فقط هذا الحرام، لكن في حدود ما أن يدفع الضرائب وأن يفعل كذا وكذا، فليتاجر بعد ذلك كما شاء في مكان. هذا هو الذي هو الإسلام، يجب أن يحذر الناس ونحذرهم من هذه الشعارات المضللة. الإسلام هو الإسلام، هو دين الله سبحانه وتعالى. من أراد الإسلام فليأخذه باسم الإسلام، ومن لا يريده فليعاده باسم الإسلام، وبعد ذلك هو يعاده. لكن أن يلبس على الله هذا لا يجوز، ولا يجوز أن يقر. حكم الثانية بعيد النصارى قد ألمحنا إلى ذلك فيما مضى، ونوجزه الآن بأن من مشابهتهم ومن موالاتهم التهنئة لهم في أعيادهم، سواء سموا عيد رأس السنة أو عيد الميلاد أو أيا كان الاسم، هذا لا يجوز ويحرم على المسلم ذلك، لا يهنئ ولا يهنى في مثل هذه المناسبات الخاصة بالكفار، لأن هذه من أعظم شعائرهم، والموافقة لهم في شعائرهم موافقة لهم في دينهم، فكيف يكون أهل الصراط المستقيم وأهل التوحيد موافقين لأهل الشرك وعباد الصليب في هذه الشعائر؟ ولعلمكم يقال هذه الأعياد أعياد وثنية قديمة، ليست حتى في دين النصارى، ليست من دين النصارى، وإنما هي أعياد وثنية قديمة ورثها النصارى وأدخلوها في دينهم، ورثوها عن أديان وثنيات قبل المسيح عليه السلام بمئات او الاف السنين، وليس المقام مقام تفصيل في هذا. طيب هذه بعدين نشوفها. نحن بهذه المناسبة نبدأ نصيحة لكثرة السؤال عن مسألة اللباب ولباس الشهرة والساق، نقول يا أخوان هذا ديننا نحن نعلمه الحمد لله، كل منا يعرف ولديه الحمد لله ما معرفة بما يستطيع، أو نقول يستطيع أن يعرف هل هذا الشيء سنة أو بدعة، يعني إما أن يقرأه أو يسأل العلماء، إما أن يكون عالما الآن أو يستطيع أن يعرفه. يبقى شيء آخر أخذنا له، يعني تطبيقنا له، يجب أن يكون لدينا حكمة وفهم لحقيقة التمسك به أو الدعوة إليه. بعض الإخوان يسأل أحد العلماء عن شيء يقول هذا سنة، خلاص ظهر خير، نعم سنة، فيأتي ويدفع في الدعوة إليه والموالاة والمعاداة فيها وإنكار من لم يفعلها وكأنها ركن من أركان الإسلام. الشيخ ما قال لك ركن، قال لك سنة، معنى ذلك يجب عليك أن ترى وتراعي كيف تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وكيف تلتزم أوامر الله. الواجبات الأركان ثم الواجبات الفرائض ثم ما يليها، نفس الالتزام بهذا هو أيضا من السنة ومن الدين، أن تعرف كيف تتمسك بهذا الدين وبأي شيء تبدأ وبأي شيء تهتم حتى وأنت ترى أحوال الناس ترى فيه الانحرافات، بأي شيء تهتم أن تنظر من هذه الانحرافات. فلا شك أن أول يجب أن تتعلمه ونعلمه وندعو الناس إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى والاستقامة على أمر الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما ننظر لأحوال الناس أساس كل مصيبة وداء نراها أصله هو هذا، ترك ما أمر الله تعالى به، ترك العقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح. كما انحرفت الأخلاق وما انحرفت السلوكيات والأعمال إلا تبعا لضعف الإيمان وانحراف العقيدة. هننزل الأمور بهذا الميزان الصحيح إن شاء الله. وأيضا نتمثل حتى في السنن أو في بعض الأحكام ننظر إلى مصلحة امتثال ذلك في الواقع، في الواقع لا نغفل واقعنا إغفالا تاما. وأنا وعدتكم الاستطارة أو كنصيحة، هي أذكركم مثال واحد. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لولا أن صومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، لماذا؟ لأن الناس حديث عهد بكفر، وكثير من العرب كانوا ينتظرون أو يتلوهون كما ينتظرون دخول الإسلام لكي يروا من الذي تكون الكعبة في حوزته، أمحمد صلى الله عليه وسلم أم قريش، ومن يعظم البيت أكثر فهو عند العرب أكثر إيمانا ودينا، فبعد هذا يأتي محمد صلى الله عليه وسلم فينقض الكعبة ويهدم. الناس ما يقولوا ليجعلها على قواعد إبراهيم، فيشيعون أن محمدا هدم الكعبة، اللهم صل وسلم عليه. ما الأسطورة التي عند الناس؟ شك، شبهات، زيف، طيب كرف هذا لمصلحة جمع قلوب الناس على الحق وعدم إثارة فتنة أو شبهة أو شك. لا نقول أنك تترك السنة لا تفعلها، لكن نقول مثلا الإنسان ينظر إذا كنا كما سأل الأخوة في زمن نستطيع الإنسان أن يضع ثوبه إلى نصف الساق، ما نقول إلى أكثر من الركبة، بعض الناس يضع إلى الركبة أحيانا، فلو تجد ربما انكشفت بعض أوراقه، لا هذا أيضا من الغلو، لكن إلى نصف الساق، نصف الساق. لا أحد يجادل بأن هذا سنة، لا يجوز لأحد أن يجادل، ولا يجوز لأحد أن يقول لا تفعل هذا الشيء، لكن يقول انظر أين تطبقه وكيف تطبقه. نحن يجب أن نكون واقعيين وصريحين في تمسكنا بديننا حتى في مثل هذه الأمور ننظر إليها. يعني الأخ الشاب الذي أبوه مثلا طيب وحب الخير وأسرته كذلك ومن العوام وشبه العوام وتطبيقه لهذه السنة أو أمثالها ما يثير عندهم أي شيء، ما في مانع، بل تطبيق السنة لا شك دائما هو الأفضل. لكن بعض الناس من أسرة مصابة، من بيوت مثقفة كما يقال، من أسر تقرأ عن التطرف وعن الغلو وعن مدري ومثل هذا الكلام ينشر هنا، فيأتي هذا الشاب ويضع ثوبه إلى نصف الساق، أول ما يرى ترى الأسرة مثل هذا الثوب تسور وتضج عليه الدنيا. فرق بين هذا الشاب وبين هذا الشاب، يا أخي أنت لا تبذل لهذا الشاب، يكفيك أولا أن ترفعه عن الكعبين ثم بعد ذلك تفهم دينك حتى لو بقيت إلى آخر عمرك ولم تضعه إلى نصف الساق لمصلحة أنت ترى أنها أرجح وآكد في حق الأهل والأقارب أو الكلية التي تدرس فيها وما أشبه ذلك، فهذا إن شاء الله من الحكمة ومن الخير ولا تلام ولا تؤاخذ عليك، لاحظوا هذا. لكن نحن أحيانا نأخذ الأمور أخذا في أصله الحق، لكن عند التطبيق عند الممارسة لا نعرف ما نضع الأمور في مواضعها ونزلها في مواضيعها. أرجو أن لا يبقى هذا الكلام خطأ، لكن أنا أقول هذا بمناسبة أن يثار أحيانا نقاشات حول هذه الأمور، فيجب أن نفصل بين مسألة معرفة الحق والدعوة إليه والتمسك به وبين تطبيقه أحيانا في ظروف تقتضي المصلحة أن لا نتمسك ببعض السنن أو أن نترك بعض المندوبات أو أن نؤجل بعض الواجبات نؤجلها، لا ننكر كما يقول بعض الناس هذه هي من الدين، هذه تكليات، هذه مدريات، هذه قشور، أعوذ بالله، هذا لا يقرر. لكن فرض عند حكمتك أنت في التمسك بدينك وفي تطبيقك بحسب موقعك بحسب محيطك طبيعتك وجوك الذي تعيش فيه، فلا نأخذ الأمور أخذا مجردا مطلقا بل نأخذها من هذا المنظار. فالأمثلة كثيرة ولعل الله تعالى يفصل لنا ونفصل بأمثال هذه القضايا إن شاء الله، لكن هي الآن نصيحة عامة. نعم، من باب درء المفاسد جلب المصالح، من باب النظر إلى مصلحة الدعوة، من باب اهتمام الإنسان بالأهم وترك ما ليس بمهم، يعني تقديم الأهم على المهم وغير ذلك. التميم المغناطيسي برضو كثر الكلام عنه. أنا أحب من الإخوان منكم الذين رأوا أو شهدوا هذا الشيء أن يكتب لي ماذا رأى حتى يكون الجواب عن علم وعن اطلاع، لأني أنا ما قرأته عن التميم المغناطيسي قراءة فقط مجردة يعني عن الواقع الذي تسألون عنه، قرأته في كتب سحر يعني فعلا من كتب السحر والخرافة والشعوذة. لكن يقال أن بعض الناس طيب ويمارسه، فأريد منكم أن إذا كان هذا يحصل أن يعني يكتبوا لي الأقل يريد الجواب، وخاصة ما يقال إنه موجود في بعض أساتذة الجامعة، أن بعض أساتذة الجامعة يفعله، حتى لا نتكلم إلا على بينة وعلم، اكتبوا هذا الشيء ومن خلال الكتاب نزيد إن شاء الله. أما ما كتبه الطوسي وأمثاله هؤلاء الناس هذا شيء لا شك أنهم يعني المعاهد الفلكية كما تسمى في مصر وفي باريس، هؤلاء سحرة منجمون كذابون دجالون، والتليم الغلطيطي عندهم جزء من عمليات السحر والاستعانة بالجن. الأخ يقول مناسبة مرض القلب، إني أحبك في الله حبك الله وحبتني فيه، وأخبرك أني مريض حيث أني أقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحيانا، وأحيانا لا أستطيع لكثرة ما أجد من المنكرات وأحس بالألم والدم، وأحيانا لا أستطيع القيام بهذا الأمر. هنا ملحوظة يا إخوان يجب أن تعلم وضموها إلى الملحوظة السابقة، وهي كما عبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إن الله تعالى بعث الأنبياء لا لاستئصال الشر من العالم ولكن للتخفيف منه ما أمكن. الرسل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أرسلهم الله للتخفيف من الشر ما أمكن، ما بعثهم لاستئصاله، لو بعثهم لاستئصال الشر من العالم لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى على ظهر الأرض مشرك ولا يعبد صنم. لكن توفي النبي صلى الله عليه وسلم والنصارى والهنود والصينيون أكثر من المسلمين كما تعلم، فهذه مهمتنا نحن لا ندعو لا نضع لذهننا هدف أن نقضي على الشر بالكلية، لا يا أخي، لا نحاول بقدر ما نستطيع أن نخفف منه، بقدر ما نستطيع نجتهد في كل ما أعطانا الله من قوة ونخلص بذلك ونبذل كل سبيل متاحة، ثم بعد ذلك الله تعالى هو الذي يتولى الأمر، يذهب بل بعض هنا أو هناك يذهب كله، أو كيف تكون الصورة هذا أمره إلى الله عز وجل. يقول الأخ ولا أستطيع القيام بهذا الأمر بسبب عدم غض البصر أحيانا، وأقول نفسي إني منافق رغم أني لا أنظر دائما ولكن أحيانا، ثم أحاول غض البصر وهكذا حالي دائما، فرجاء نصحي والدعاء لي بأن يصلحني الله وهل أنا منافق بهذه الطريقة؟ أما الدعاء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحك ويصلح قلوبنا ويصلحنا جميعا، وهذا مما ينبغي لنا جميعا أن لا ننساه لنا ولإخواننا. أما هل أنت منافق؟ نرجو أن لا تقول. لا يا أخي، يقول الحسن البصري رحمه الله عن النفاق: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. النفاق ما خافه إلا مؤمن، الذي يخاف من النفاق هذا مؤمن، هذا علامة الإيمان بإذن الله، والذي يأمنه هذا هو المنافق. هذه الحالة يجب أن نتخذ مثل هذا المعيار، ودائما نسعى إلى إصلاح قلوبنا وإلى تطهيرها وتزكيتها، ونبعد كل ما يأتيها بشبهة أو شهوة. لكن حالات الضعف لا يعاجلنا الشيطان فيبادر بإيهامنا بأننا منافقون. لماذا؟ ليصل إلى شيء آخر. إذا ما دمت منافقا فلا تدعو إلى الله. كيف تدعو إلى الله وأنت منافق؟ فيريد أن تترك الدعوة وأن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أنك منافق، عافانا الله وإياك. لا، نغضب الشيطان، نغضبه، فنحذر النفاق ونسأل الله تعالى الإخلاص، ونجاهد أنفسنا لكي تخلص لله، ومع ذلك نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. هذا الذي يغيظ الشيطان ويضايقه. وكل إنسان يا أخي يعتري هذا الحال، كل إنسان منا معرض للضعف وللنقص، ولكن علينا أن نجتهد بحسب الإمكان. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وهو الموفق والمعين. الرياء، الرياء من صفات المنافقين، الرياء من صفاتهم، صفاتهم كثيرة، لكن منها يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بعض الأسئلة كثير منها يتعلق بكيف ننكر المنكرات، أو كيف يعني هذا الواقع والألم الذي نعيشه. والله هذه أنا أقول نحن يجب أن نكون دائما شأننا وشعورنا التفاؤل دائما. الله سبحانه وتعالى سوف ينصر هذا الدين، هذا الدين يبلغ ما بلغ الليل والنهار بإذن الله سبحانه وتعالى. والنصر نحن يجب علينا أن نسعى إلى تحقيق شروطه فينا، وإلا فهو واقع محقق، لكن يجب أن نسعى إلى أن نحقق شروطه فينا. فإذا نصرنا الله وكنا أهلا لنصر الله نصرنا الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.